الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. هذه الآية الجليلة، ربنا تعالى يخبر: إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة على أن نبي الله محمد رسول من عند الله سبحانه، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله، أي حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل، كقول تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، فقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فمولانا لما قال جل ذكره: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني أنه سبحانه بحمده أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، ومن يصلح لها من خلقه، كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وأيضا إذا قوله تعالى: إذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. روى الإمام البخاري أن هرقل سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نسبه، كيف نسب فيكم؟ قال: وفينا ذو نسب. يعني هذا هم كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه من شاءه، حتى أنهم كانوا يسمونه قبل بعثته الأمين، وبذلك اعترف كبراءهم منهم أبو سفيان. قال لهرقل لما سألوا كيف نسبوا فيكم، قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. وكذلك روى مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن واثل بن الأشقع: إن الله اصطفى من ولد كنانة، عفوا، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة وتم السلام. وفي صحيح البخاري قال صلوات ربي وسلامه عليه: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن، قرنا فقرنا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه، روى حديث العباس قال: بلغه بعض ما يقول الناس فصعد المنبر فقال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقة في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نسبا. هذا الحديث قال عنه الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح، الحديث ضعف العلماء الألباني، لكن محقق المسند حسنوه، قال: حديث حسن. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن مسعود أن: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. وذكر ابن أبي حاتم أن رجلا أبصر ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد، فلما نظر إليه قال: من هذا؟ قالوا: هذا ابن عباس ابن عم رسول الله. فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، نعم والله. وهنا تكلم أهل العلم عن فضل العرب، وكتب كثير من العلماء خاصة في فضل العرب، كالإمام ابن قتيبة كتب كتابا فضل العرب والتنبيه على علومها، والإمام العراقي رحمة الله عليه وأهل العلم يقولون هذا الكتاب من أنفس ما كتب فضل العرب قال في محجة القرب في فضل العرب، وكذلك نحو الإمام الهيثامي، وكذلك العلامة مرع الكرمي في رسالته مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب، والشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمة الله عليه كتب في خصائص جزيرة العرب وغيرهم، والشيخ الإسلام تيمية كذلك تكلم كلاما نفيسا رحمة الله عليه في هذه المسألة. وفضل العرب لا يخفى، ولكن لا شك أن الأصل قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن أصل العرب لا شك أنه أفضل من أصل جميع الأجناس، والله تعالى اصطفى هذه الجنسية أو هذا الأصل وأرسل منهم رسوله خير خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، وأرسله بلغتهم وأنزل كتابا عظيما وخاتم الكتب وجعله بلغة العرب، والعرب أكرم الناس وأحسن الناس خلقا، وما ركز الله تعالى في طبائعهم من أخلاق لا شك أنها أفضل مما ركز الله تعالى في طبائع غيرهم، هذه الخلقة في طبيعة الخلق. لكن أكرمنا عند الله أتقانا، قد يكون من العجب وهذا موجود خير من ملايين من العرب وأتقى لله وأحسن، فإذا كان العربي أتقى لله كان أحب إلى الله، هذا بالنسبة للآخرة وبالنسبة لما عند الله، وإذا كان الأعجمي أتقى لله كان هو أحب إلى الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول في ختام الآية الله أعلم حيث يجعل الرسالة سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد، وهذا وعد حق من الله سبحانه، سيصيبهم ذلة وإهانة كما تكبر على الحق يذلهم الله في الدنيا والآخرة، وما من أحد يعادي كتاب الله ويعادي سنة رسوله إلا يصيبه الله بالذلة والإهانة في الدنيا قبل الآخرة. وها أنت ترى بعض الكبراء من أهل زماننا يعادي الدين، فالله يبتليه بالمذلة والإهانة تلو مرة تلو الأخرى. قال القرطبي الصغار الضيم والذل والهوان، وكذلك الصغر بالضم، وأصل من الصغر الصغر دون الكبر، فكأن الأول عفوا فكأن الذل يصغر إلى المرء نفسه، وقيل أصل من الصغر وهو الرضا بالذل. عند الله سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، يعني هذا وعيد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع الرسل والانقياد لهم، فإن الله يصيبه بالصغار عند الله أي يوم القيامة بين يديه، وقيل عند الله أي من الله سبحانه من عند الله، وقيل المعنى سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت عند الله تعالى وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، والمكر غالبا إنما يكون خفيا، والتلطف وهو التلطف والتحيل في التحيل والخديعة، ولذلك قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء عند يست يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، والحكمة في هذا والله أعلم أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه أحد من الناس في يوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه، نسأل الله العافية والنجاة ونسأله حسن الخلق يا رب العالمين. فمن يريد الله أن يهديه ويجعل صدره يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا، نسأل الله تعالى يشرح صدورا لدينه. يقول الله تعالى مبينا للعباد علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله، إن من شرح صدره للإسلام أي اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحيا بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله وفعل متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوى من الطريق، وأن علامة من يريد الله أن يضله أن يجعل صدره ضيقا حرجا في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير ولا ينشرح قلبه لفعل خير، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة له فيها لا حيلة فيه، وهذا سببه عدم إيمانهم هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان، وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير. فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب الحسنى ييسره الله تعالى للعسرى. نعم، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا لدينه يا رب العالمين، وأن يوفقنا لطاعته دائما أبدا، ييسره الله للطاعة وينشطه لها ويسهله لها ويسهلها له ويعين عليها. هذا علامة حب الخير، عندما ترج من نفسك من قلبك حب الصلاة، حب الصدقة، حب العلم، حب المؤمنين، هذا أراد الله بك خيرا. كما قال تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فعلى نور من ربه فويل للقاسية قلوب من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وكما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وابن عباس يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. وكذا قال أبو مالك وغير واحد، وهو ظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله بخيرا يفقه في الدين. نعم، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام، في المقابل وهنا نذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام ابن أبي حاتم، ذكر الحافظ كثير رحمة الله عليه عن أبي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، قال رسول الله: إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح. قالوا: يا رسول الله، هل لذلك من أمارة؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. هذا الحديث ذكر الحافظ ابن كثير لهذا الحديث طرقا مرسلة ومتصلة، ثم قال: وهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا، نسأل الله علما نافعا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال الإمام القرطبي: الحرج الإثم، والحرج أيضا الناقل الضامرة، والحرج خشب يشد بعضه إلى بعض يحمل فيه الموتى. قال الزجاج: الحرج أضيق الضيق، أعوذ بالله، تجد صدر ضيق، تقول له أنفق في سبيل الله يضيق صدره بذلك. هيا بنا نصلي الجماعة، كأنك تذهب بي إلى نار جهنم عافانا الله. ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يصعد من الصعود والطلوع، شبه الله الكافر في نفول عن الإيمان وثقل عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه، كما أن صعود السماء لا يطاق. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وقد سأل عمر رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: ما الحرجة؟ قال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير، نسأل الله العافية. وقال ابن عباس: يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع، وذلك حين يقول الله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق، سبحان الله العظيم. وكذلك قال عطاء الخرساني: ضيق حرجا، يقول: ليس للخير فيه منفذ، أعوذ بالله. وابن جريج يقول: ضيق حرجا بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع أن تدخله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وكذلك سعيد بن جبير يقول: يجعل الله تعالى صدره ضيقا حرجا لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا، نسأل الله النجاة يا رب والعافية. عطاء الخراساني يقول: كأنما يصعد في السماء، مثل كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. وابن عباس يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان، أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله قلبه. صدق الله، نعم والله، وصدق ابن عباس رحمة الله عليه. فالإمام الزهري رحمة الله عليه يقول: هذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه، يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه، لأنه ليس في وسعه وطاقته. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، كذلك يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان، كما جعل الله صدر من أراد ضيقا إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصد عن سبيل الله سبحانه. قال ابن عباس الرجس الشيطان، ومجاهد يقول الرجس كل ما لا خير فيه، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول الرجس العذاب. أقول في هذه الآية العظيمة يا إخواني، أعظم الناس انشراحا لصدورهم، أو أعظم الناس انشراحا صدورهم منشرحة، هم أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح. ذلك كان أعظمهم انشراحا لصدره سيدهم وإمامهم وسيد الدنيا وإمامها رسول الله محمد، الذي قال الله له ألم نشرح لك صدرك، شرفه الله وشرح صدره معنويا وحقيقيا، شق صدره مرتين فاستخرج منه ما فيه مما يكون يلامس بني آدم عموم بني آدم، وغسل صدره بماء زمزم وملأ لغديده إيمانا وحكمة، كما في قصة الإسراء والمعراج، وكذلك وهو عمره 6 سنوات. وكذلك شرح الله صدره معنويا، جعل صدره فسيحا رحيبا يسع جهل الجاهلين ويحمل أذى المؤذين ويصبر ابتغاء وجه رب العالمين. مولانا يقول وهذا صراط ربك مستقيما. ففي الآية السابقة من كان متبعا لرسول الله كان أعظم الناس انشراحا للصدر، نسأل الله تعالى التوفيق. ومن خالف هدي رسول الله ضاق صدره على قدر بعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صراط ربك مستقيما، أي معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته. لما ذكر الله تعالى طريق الضالين عن سبيله والصدين عليها، نبع على أشرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال هذا صراط ربك مستقيما، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحيناه لك إليك هذا القرآن، وهو صراط الله المستقيم. وذكر هنا الحافظ بن كثير حديث علي في نعت القرآن، هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين والذكر الحكيم، والحديث يعني فيه ضعف. هذا الصراط المستقيم معتدل يوصل إلى الله سبحانه وإلى دار كرامته، بينت أحكامه وفصلت شرائعه وميز الخير من الشر، ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد، بل المنتفعون به لقوم يذكرون، فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم وأعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل. هؤلاء الكرام لهم دار السلام عند ربهم، الجنة العظيمة سميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المنغصات. ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام، بحيث لا يقدر على وصفه الوصفون، ولا يتمنى فوقه المتمنون، من نعيم الروح والقلب والبدن، ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. والله تستحق منك أن تصبر على لأواء هذه الدنيا وتجاهد نفسك لله رب العالمين، وتسارع في كل خير ابتغاء دار السلام وابتغاء رضوان رب العالمين. وهو وليهم، تولى تدبيرهم وتربيتهم ولطف بهم في جميع أمورهم، وأعانهم جل ذكره على طاعته، ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته. وإنما تولاهم، اسمع لهذه الفائدة الجليلة، بسبب أعمالهم الصالحة، كما قال تعالى تلك الجنة التي أورثتموها ما كنتم تعملون، وفقكم الله للعمل الصالح فأورثكم الجنة ببركة رضاه عليكم وببركة عملكم الصالح بتوفيق الله لكم. بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا الله، بخلاف من أعرض عن مولاه واتبع هواه، فإنه سلط الله عليه الشيطان فتولاه فأفسد عليه دينه ودنياه. يقول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس، الله تعالى يذكر يوم يحشر، والآية كأن الله تعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام واذكر يا محمد فيما نقص عليك وتذكره ونذكرك به، وكذلك تذكرهم به، أن تذكر من أعرض عنك. ويوم يحشرهم جميعا الجن وأولياء من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يا معشر الجن والإنس، أي جميع الثقلين من الإنس والجن، من ضل منهم ومن أضل غيره. فيقول الله موبخا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوه من المعاصي، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس من إضلالهم وصدهم عن سبيل الله، فكيف أقدمتم على محارمي وتجرأتم على معاندة رسلي وقمتم محاربين لله سعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي، وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذر به تعتذرون ولا ملجأ إليه تلجؤون ولا شافع يشفع ولا دعاء يسمع. فلا تسأل حينئذ عما يحل به من النكال والخزي والوبال. ولهذا لم يذكر الله تعالى لهم اعتذارا. وأما أولياء من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول، قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي تمتع كل من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع به، فالجن يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادتهم وتعظيمهم واستعاذته به، والإنسي يستمتع بنيل أغراض وبلوغه بحسب خدمة الجني له بعض شهواته، والإنسي يعبد الجني فيخدمه الجني ويحصل له بعض الحوائج الدنيوية، أي حصل منا من الذنوب ما حصل ولا يمكن رد ذلك، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي وقد وصلنا المحل الذي تجازى فيه الأعمال، تجازى فيه بالأعمال أو تجازي فيه بالأعمال، فافعل بنا الآن ما تشاء واحكم فينا بما تريد، فقد انقطعت حجتنا. وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع لله وترقق، ولكن في غير أوانه، ولهذا حكم الله فيهم بحكم العادل الذي لا جور فيه، فقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. تبارك الله العظيم. يا أيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة، يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال ابن عباس يعني أضللتم منهم كثيرا، أضللتم منهم كثيرا. وكذلك قال مجاهد والحسن وقتادة. واستمتاع الجن بالإنس قيل أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا عنهم ما يحذرون. وكان الواحد منهم من الإنس إذا نزل واديا من الكفار من المشركين، إذا نزل واديا يقول أعوذ بالله، أعوذ بكبير هذا الجن من سفهائه، كانوا يستعيذون بكبير الجن من دون الله سبحانه جل ذكره، فزادوهم رهقا كما قال الله تعالى. والحسن قال استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة، فقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن وما كان استمتع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. وما أصدق قول الله تعالى حين يندم الكافر أشد الندم يوم القيامة، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وأيضا ما استمتاع الجن بالإنس، ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم من استعاذتهم بهم كما ذكرنا. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي الموت، النار مثواكم أي مأواكم ومنزلكم أنتم أو أنتم أولياؤكم خالدين فيها ماكثين فيها أبدا إلا ما شاء الله. قيل الاستثناء إلى البرزخ، يعني إلا ما شاء الله، إلا مدة البرزخ، لأن عذاب البرزخ ينتهي إلى يوم القيامة لو قدر أنهم من أهل النار. وقيل بعضهم قال هذا يرد إلى مدة الدنيا، يعني يستثنى مدة حياتكم ثم إذا متم عذابكم في القبر وموصول بعذاب الآخرة. وأيضا قال الزجاج يرجع إلى يوم القيامة أي خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم في الحساب. وقيل يرجع الاستثناء إلى النار أي إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار في بعض الأوقات. وقال ابن عباس الاستثناء لأهل الإيمان، فما على هذا بمعنى من، يعني أهل الإيمان الموحد، وإن عذب بالنار يعني مدة إلى أجل ولا بد أن يخرج من النار بإذن الله ومآله للجنة. وقيل إلا ما شاء الله من كونهم كانوا في الدنيا بغير عذاب كما ذكرنا. وقيل أيضا هذه الآية كما ذكر ابن عباس، كما وهذه الآية وهذا اللفظ منه قول عظيم رحمة الله عليه، قال أنه يعني معنى كلامه أن هذه الآية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا نار، إنما من يحكم عليه بالنار من حكم الله عليه ورسوله، ومن شهد له بالجنة، ولا تشهد لأحد بعينه بالجنة إلا من شهد له الله تعالى ورسوله، وهذا مهم جدا. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، نسأل الله العفو والعافية. قال سعيد عن قتادة، قال قتادة إنما يولي الله بين الناس بأعمالهم، فالمؤمن ولي المؤمن أينما كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، صدق الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأيضا قال والمنافقون بعض والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمر بالمنكر وينهون عن المعروف. قال قتادة نولي بعض الظالمين بعضا في النار يتبع بعضهم بعضا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نولي بعض الظالمين بعضا ظالم الجن وظالم الإنس، نسأل الله العفو والعافية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن وقال الحافظ بن كثير أنشد ذكر بيتا لبعض الشعراء قال وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. يعني هذا تهديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالما آخر. ويدخل في الآية جميع من يظلم أو يظلم الرعية أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم. قال فضيل بن عياض رحمة الله عليه إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا. نعم، نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله الستر. ربنا تبارك أسماء وتعالى صفاته يقول بعد هذه الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يعني الآية السابقة يا إخواني وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا لابد أن يستفيد منها المرء جدا، كما ولينا الجن المرض وسلطناهم على إضلالهم إضلال أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد المولاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم، كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله يؤز إلى الشر ويحث عليه ويزهده في الخير ونفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيعة الشنيع أثرها البليغ خطرها. والذنب ذنب الظالم فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى، وما ربك بظلام للعبيد. ومن ذلك أن العباد اسمع هذه الدرة النفيسة التي ساق العلامة السعدي في تفسيره قال وذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومنعهم الحقوق الواجبة ولي عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورون فيه ولا محتسبين، كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم وجعلهم أئمة عدل وإنصاف ولا ولاة ظلم واعتساف. وكأنه يتحدث عنا وعن أهل زماننا ويشاهد ما يقوم به الظلمة من أخذ أموال الناس عنوة وليس لهم فيها أجر، وكانوا قبل ذلك قد منعوا الحقوق الواجبة في حق الله من الزكاة وكذلك حقوق العباد، فلذلك جاء من يأخذها منهم ظلما وعدوانا ليس فيهم لهم فيها أجر وليس لهم فيها نية صالحة، نسأل الله العافية. ثم يوبخ الله تعالى جميع الجن والإنس الذين أعرضوا عن الحق وردوا الحق، ويبين الله تبارك وتعالى أنه يقرعهم به يوم القيامة، يقرع كافر الجن والإنس حيث يسألهم وأعلم هل بلغتكم الرسالة أم لا. وهذا استفهام تقرير وتوبيخ، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي من جملتكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن، ليس من الجن رسل كما نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وقال ابن عباس الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم وكذلك حكي عن مقاتل أن الله أرسل رسلا من الجن كما أرسل من الإنس. واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بهذه الآية على ذلك نظر لأن محتملة وليست بصريحة، كقوله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي يخرج منهما إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من الملح لا من الحلو، وهذا واضح. ولكن بعض الأئمة كالشنقيطي وغيره اعترضوا على هذه الآية قالوا لا، اللؤلؤ والمرجان يستخرجان من المالح والعذب. والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قول رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقول عن إبراهيم وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب، فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته، ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم عليه السلام ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى: ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب، ولهذا قال الله تعالى عنهم إخبارا عنهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا إلى آخر الآية الكريمة. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن سورة الرحمن وفيها: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، الله تعالى يقول في هذه الآية: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي قالوا شهدنا، وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا، أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك يا ربنا وأنذرونا لقائك، وأن هذا اليوم كائن لا محالة، وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها الزائل، فاطمأنوا بها ورضوا بها وألهتهم عن الآخرة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فقامت عليهم حجة الله، وعلم حينئذ كل أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله سبحانه فيهم، فقال لهم حاكما عليهم بالعذاب الأليم: ادخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس صنعوا كصنيعكم واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم وخاضوا بالباطل كما خضتم إنهم كانوا خاسرين، أي الأولون من هؤلاء والآخرون، وأي خسران أعظم من هذا الخسران؟ خسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين جل جلاله. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ربنا تعالى يخبر أنه أعذر إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يعاقب أحدا بظلمه وهو لم تبلغه الدعوة، ولكن أعذر الله للأمم كما قال تعالى: ومن أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. قال الإمام الجراح بن الطبر رحمة الله عليه: يحتمل قوله في قوله بظلم وجهين. الأول: ذلك من أجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون، يقول لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم على حجج الله وينذرهم عذاب الله يوم معادهم، ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقول ما جاءنا من بشير. والوجه الثاني: لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك، والله غير ظلام. ورحمة الله عليه قوى القول الأول واختارهم وهو أقوى. وكذلك ولكل درجات مما عملوا، لكل عامل في طاعة الله أو معصية الله منازل ومراتب، كما أهل الجنة لهم درجات عاليات وأهل النار لهم دركات سفلى عفانا الله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة: إن أهل الجنة ليرون أهل الغرف من فوقهم كما تترأون الكوكب الدري الغابر في الأفق. نعم، ولكل درجة في النار بحسبه، قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وما ربك بغافل عما يعملون، ربك ليس بغافل عن شيء من عملهم يا محمد، يعلم ربك ما يقومون به في السر والعلن، وأحصى كل شيء علما سبحانه وبحمده وأحاط به. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذبكم ويستخلف من بعدكم من يشاء، ربك غني عن عباده والكل فقراء إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشأ يذبكم ويأتي بخلق جديد سبحانه وبحمده. وقوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فربنا تعالى غني عن عباده، ولذلك يقول الله تعالى: يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين سبحانه وبحمده. قال أبان بن عثمان: الذرية هنا الأصل والذرية النسل. وربنا تبارك وتعالى يعني كما أنشأ الله تعالى أنشأ الأحياء من ذرية قوم آخرين، قادر أن يهلككم يا معشر الكفار ويأتي بقوم آخرين يوحدونه ويعبدونه. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة، وما أنتم بمعجزون لا تعجزون الله بل هو قادر على إعادتكم وإن صرتم ترابا رفاتا وعظاما هو قادر لا يعجز شيء. قل يا قومي وما أنتم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لهؤلاء الكفار المجرمين. استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر على طريقي ومنهجي، كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون فسوف تعلمون من تكون له العاقبة أتكون لي أو لكم. وقد أنجز الله موعده لرسوله فإنه تعالى مكن له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفين من العباد وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعداه ونوأه واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكانت اليمن والبحرين وكذلك اليمن والبحرين وكل ذلك في حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله جل ذكر ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهكذا حقت كلمة الله تعالى لهذه الأمة المباركة أن الله ينصرها ويعليها ويمكن لها في أرضه. فنسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.